يعني إذا إذا أعدنا الآية على ما قبل، على ما قبل إيه، لكن هم في الآخرة هذا خبر بأنهم خاسرون في الآخرة، لكن لماذا؟ لأن الآية إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ثم لك صحيح. طيب، وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم. لا في شيء بعد مثلا نعم صار الخزمان في صنع البريد اي ان الاخطر اي لانه عاد مسند اليه صحيح. وعلى كل حال في حق ولا شك انهم هو الاخطر، من غيرهم هم مو بهذا الوقت، اللي غيرهم لو خسروا فليسوا بهذا الوقت. نعم نعم مستفيد، لأنه لو خلدوا لكانوا أخسرون. نعم طيب نعم يمكن يؤخذ منها هذا صحيح، يقول يؤخذ منها الرد على الخوارج والمعتزلة. ليش؟ لأنهم لو خلدوا في النار كما يقول هؤلاء لكانوا داخلين في الأخسرين، إلا لأن أهل الكبائر يؤمنون بالآخرة، هم يؤمنون بالآخرة. ومن الأخسرون؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة. فإذا قلنا إن أهل الكبائر الذين يؤمنون بالآخرة يكونون أخسرين أيضا، صار ما اختص الخسر أو الخسران أو الأخسرية، ما اختصر بهؤلاء. مو واضح هذي؟ أظن واضح للجميع. لو قلنا إن أهل الكبائر الذين يؤمنون بالآخرة أنهم مخلدون في النار، لو قلنا أنهم مخلدون لاتصفوا بهذا الوصف، لكانوا من الأخسرين ولا لا؟ مع أن الله إنما حصر الأخسر في الذين لا يؤمنون بالآخرة. طيب سلطان كيف؟ يعني أن له ربح، أن له ربحا، وهو الرابح، لأنه قد يخسر. إن قلنا أن الناس هذا تقسام خاسر ورابح، ربحا لا خسرات فيه وأخسر. فصاحب المعاصي من المؤمنين هو في حكم الخاسرين، لكنه ليس الأخسر. نعم طيب في شيء بعد؟ نعم ها؟ إيش؟ شو؟ يوصلهم. سمعين كلامه؟ أن الله يبصر المؤمنين بأوصاف غير المؤمنين وجزائهم بأحوال الكافرين في الآخرة. لماذا؟ للتحذير، للتحذير. نعم ها؟ من قول هدى. لا هذا غير هذا اللي يقول، يعني قصد المصطفى يقول فيه دليل على بلاغة القرآن مثلا، إنه يبين أحوال الكافرين للتحذير منها. ما سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم، لأني أحب أن يكون ما دام أننا فهمنا الحمد لله منكم فهم للفوائد، يحب أن يكون استخراجها منكم. نعم، وفي الدرس القادم إن شاء الله نشوف فيه. نعم لا ما يستنبط طرف أوه في الآخرة وهم في الآخرة المخصرون، ما لأن العذاب في الآخرة قد يكون مع الخسران فقط، مع الخسران فقط. ثم قال وإنك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب مؤكد بإن، ثم مؤكد بتأكيد آخر وهو قوله لتلقى، لأن اللام هذه للتوكيد. وفي إعراب بعضكم أمس قال إنها اللام المزحلقة، اللام المزحلقة. شو معنى مزحلق؟ إيمان مزحلق إيش؟ يعني مؤخر. هذا معناه. يقولون إن الأصل أن تكون في أول الكلام، في أول الكلام، ولكن لما كان في أول الكلام مؤكد غيره صار أنسب أن تؤخر، لئلا يجتمع مؤكدان في مكان واحد، واللهي تسمى للتوكيد، ثمن التوكيد. لكن إذا سئلنا أين محلها نقول في أول الجملة، ولكنها زحلقات من أجل أن في أول جملة مؤكد آخر.

والظاهر والله أعلم إن نوح قدم هنا لأنه هو أول الرسالة الثالثة، ما هو لأنه أفضل، وهو لا شك أنه أول رسول. هنا هارون هذا أخوه لكنه لم يذكر له نبوة في القرآن. هنا إذا كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كأنه هو أيضا معروف من نفس الصلاة، هذا الصلاة الصلاة يعني مريم كان لها هارون، مريم كان لها أخ هارون، لكن أمه نذرت يعني ما في بطنها إلا سبحانه وتعالى، يجوز أن يكون أخ من أبيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالأمس قلنا أنه بناء على تقدمكم ولله الحمد في معرفة استنباط الفوائد نجعل ذلك إليكم. فأولا قوله تعالى أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، ما الذي يستفاد من هذه الآية؟ نعم كلها لا لا ناقشتكم أمس، ناقشتكم وأخذنا فوائد وقلنا بشأن المؤمنين خاصة المؤمنين لا مناقشة، وأنه كلما زاد الإيمان لا سامي كان مجد على مناقشة ولا فوائد خاصة نخليه جميع الدرسين ما خير. طيب إذا نبدأ من الأول حتى إني ظن متأكد أننا في هذا المكتب إيه هذا قدمه من هذه هي اللي نبي الآن، بس إنما أنا أقول إننا نبدأ من خلاف سن الأدب، وإذا كان تحبون نبدأ من قبل ما في مانع نبدأ من قبل.